الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الثلاثاء 25 من ذي القعدة لعام 26 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر 12 لعام 2025، ونحن في باب ما زلنا في باب أشركون، ما خلصنا، ما انتهينا من. طيب يا يعني. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله من حمده. هذه المسألة من مسائل خلافية، وهنا كما يقال استطراد، وهو يشرح كتاب التوحيد، استدل بهذه المسألة الفقهية أو استدل لهذه المسألة الفقهية لمن قال بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. والمراد بالتسميع قول المصلي ماذا يا إخوان؟ سمع الله لمن حمده. والمراد بالتحميد قول الإمام، قول المصلي ربنا ولك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: فإذا قال سمع الله لمن حمده، أي الإمام، فقولوا ربنا ولك الحمد. فظاهر هذا الحديث سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أن الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. فهذا قول أشار إليه، وأن اختاره من؟ مالك وأبو حنيفة، أن يقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده، ويكون للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. وقال آخرون أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يقتصر على التحميد دون التسميع، فيكون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للإمام فقط وللمنفرد، بينما المأموم فقط يقول ها ربنا ولك الحمد. واختار بعض العلم أن كل من الإمام والمأموم يجمع بين التسميع والتحميد، كل من الإمام والمأموم والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. في الدور هذه فاضية. طيب، إذن وهذه صار الحين كم قول عندنا؟ قول يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. قول الثاني الإمام والمنفرد يقول كل منهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يكتفي ب ربنا ولك الحمد. القول الثالث ولعله هو أرجح الأقوال أن كل من الإمام والمأموم والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين التسميع والتحميد. والذي جعل بعض العلم يفرق بين التسميع والتحميد في حق الإمام دون المأموم، في حق المنفرد دون حديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فكأن ظاهر هذا الحديث خص التسميع بالإمام وخص التحميد بالمأموم، وليس الأمر كذلك، بل لما كان الإمام يسر بقول ربنا ولك الحمد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول المأموم في حال إسرار الإمام، لأن الإمام يجهر بما يجهر فقط بما بالتسميع ولا يجهر بالتحميد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ثم سيسر، فأنتم قولوا في إسرار الإمام تقول ربنا ولك الحمد، ولا يعني هذا أنكم لا تقولون سمع الله لمن حمده. كما أن لا يعني أن الإمام يكتفي بالتسميع دون التحميد، شأنه شأن المنفرد، وكما هذا ظهر حديث الباب هو إيش؟ أنه كان إذا قال سمع الله الحمد ربنا في الحمد دعا على أقوام، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التسميع والتحميد، وكذلك المأموم له الحق أن يجمع بين التسميع والتحميد، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المأموم ماذا يقول في حال إصرار الإمام. ومما يدل على هذا أن الصلاة من أولها إلى آخرها ما فيها موضع ليس فيه ذكر، لا يوجد في الصلاة موضع خالي من الذكر، إما تسميع وإما تحميد وإما تكبير وإما قراءة وإما دعاء وإما تشهد، أبدا ليس في الصلاة موضع إيش ليس فيه ذكر. ولو قلنا بأن الإمام لا يجمع بين التسميع والتحميد على قول من قال، أو أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد، للزم من هذا ماذا في حق الإمام والمأموم؟ أنه يدع شيئا من الصلاة ليس فيه ذكر. عرفتم؟ طيب، فإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يحمد، فقط يكتفي بالتسميع، إذن عند اعتداله سيبقى هذا الركن إيش بلا ذكر. وإذا قال المأموم ربنا ولك الحمد دون أن يقول سمع الله لمن حمده ترك هذا الركن من غير ذكر. أي ركن؟ ركن الاعتدال من الركوع إلى السجود. الاعتدال من الركوع إلى السجود هذا ركن، واضح؟ الرفق من الركوع إلى السجود هذا ركن، القيام بعد الركوع ركن آخر. ولذلك لو أن شخصا ما ركع ثم من غير أن يعتدل ذهب وسجد ترك ركنا وهو ركن الرفق. إذن إذا رفع من الركوع إلى القيام هذا اسمه إيش؟ رفق. وإذا استتم قائما يقال عنه إيش؟ قيام. هذا ركن وهذا ركوع، فلا يصح أن يأتي بالركوع ثم السجود من غير أن يرفع من الركوع ويعتدل. هذا الركن اللي هو الرفوع اللي هو الرفع عفوا هذا الركن اللي هو الرفع فيه ذكر وهو سمع الله الحمد. فإذا اعتدل هذا ركن ثاني فيه ذكر آخر وهو ربنا ولك الحمد. إن لم نقل هذا، إن لم نقل بأن الإمام والمأموم والمنفرد كل منهم يجمع بين التسميع والتحميد، سيلزم منه ماذا؟ أن بعض أركان الصلاة في حق الإمام أو المأموم إيش؟ ليس فيها ذكر، وهذا خلاف ما هو من شأن الصلاة. الصلاة كلها فيها أذكار في أركانها إلا سجدة الاستراحة، فإنها سجدة يسيرة ومختلف حتى في سنيتها ليس فيها ذكر. وحديثه في صحيح البخاري حديث مالك بن حويرث المشهور أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته، في وتر من صلاته يعني بعد الركعة الأولى وهو قائم الثانية، وبعد الركعة الثالثة وهو قائم الرابعة، لم يستتم قائما حتى يجلس. إذن لا يستتم قائما بعد الركعة الأولى إلى الثانية إلا أنه يجلس أولا ثم يقوم، فسماها الفقهاء والمحدثون سماها إيش؟ جلسة الاستراحة. وبعض العلم يقول هذه الجلسة أصلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، لا أنها إيش من سنن الصلاة، بدليل أن ما فعلها إلا في آخر حياته، لكن ذهب بعض المحدثين أنها ثابتة، وقد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هي أجمل ويستعين بها المصلي للقيام إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، بدل لا يقوم من الأولى إلى الثانية مباشرة كانوا يجلس ثم يقوم، هذا أيسر وأجمل وأهدأ في الصلاة. إذن المسألة كما قلت لكم ما استوعبتم منها كم من 10، لكن إن شاء الله تعالى الراجح أن الإمام والمأموم والمنفرد يجمع بين كل منهم يجمع بين التسميع والتحميد. نقطة أخيرة حتى ننتقل، أن بعض الناس يرفع صامتا وأئمة، وتعرفون ذاك منهم عن طريق مكبر الصوت، يرفع صامت فإذا اعتدل قال شو سمعت لعب صوته في المكبر قال سمع الله من حميدة خطأ هذا إيش رفع وهذا ركن الرفع من الركوع إلى القيام هذا ركن جعله خاليا من الذكر رفع صامت فلما استتم قائما قال سمع الله من حميدة ماذا فعل هذا أخرج هذا الذكر عن موضعه أين موضعه أثناء الرفع فجعله في القيام ويكسر ويكسر ويكسر هذا الخطأ في مسألة ماذا يا أخوان السجود فإن بعض الناس يسجد وهو ساجد وإما ثم يقول الله أكبر فيجعل تكبير الانتقال من أذكار السجود ماذا يقول مصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده هذا ماذا يقول يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده أين موضع التكبير يقول أبو هريرة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع لا أنه يسجد ويستقر ساجدا ويقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى هذا خطأ كما أن بعض الناس يذهب للركوع صامتا فإذا استتم راكعا ماذا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم هذا خطأ وهذا خطأ وإنما السنة أن يجعل التكبير والتحميد مع كل أن يجعل التكبير مع كل خفض ورفع وأن يجعل التسميع مع الرفع من الركوع فإذا استتم قائما قال التحميد واضح في حد فهم شيء في حد فهم شيء ها يلا فهمت أبو هاجر إذا أبو هاجر فهم معنى أنتم فاهمين لأن أبو هاجر ثقافته فرنسية إذا أبو هاجر فهم معنى أنتم 100% فاهمين ولا لا ها يلا خلاص احنا علامتنا أبو هاجر من اليوم راح لكن أبو هاجر فاهم أبو هاجر قال خلاص فاهم يعني إيش العرب راح يفهمون إذا الفرنسيون فهموا ها يلا طبعا هو عربي بس يعني ثقافة فرنسية تفضل قال رحمه الله تعالى قوله وفي رواية يدعو على طهران الجمعية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وذلك لأنه رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو صبيان بن حرب فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم وفي كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك أن يضر هؤلاء بشيء دع عليهم قال الله لو ليس لك من الأمر شيء الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وإلا بهؤلاء الذين دع عليهم أسلموا إذن الأمر ليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الغيب ولا يملك نفعا ولا ضرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك إيش؟ لغيره فقد نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يملك النفع والضر لآخرين كما أنه نفى عنه أن يملك إيش النفع والضر لنفسه نعم وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين مطلع ما يعتقده عباد القبول في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينتفعون من دعائهم ويمنعون من لا بإمامهم فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب وذلك عدله سبحانه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة لأنهم أزاغوا فأزاغ الله قلوبهم فيأتون إلى هذه الأدلة البراهين والحجج الساطعة البينة فلا يفهمونها وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع وهو حي أن يشور بأحد بينما ماذا يعتقد أهل الهوى أن الأموات وهم دون رسول الله يشورون بالناس يشل هذا ويقتل هذا ويفقر هذا ويفعل أفاعيل سبحان الله رسول الله وهو حي ما استطاع على هؤلاء المشركين وقد أوقعوا ببعض المسلمين الهزيمة في أحد، وقد نهاه الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء في حياته حي يرزق وأكمل من الأولياء بل هو سيد الأول والآخرين، ما ملك شيئا، فكيف يأتي إنسان ويتعلق بميت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان حيا وهؤلاء يتعلقون بميت، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله أكمل وما ملك شيئا وهؤلاء يتعلقون بمن هو، قولوا معي، أدنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يخفى على هؤلاء؟ قال سبحان من حال بينهم وبين الحق، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذه من أغلظ العقوبات التي يوقعها الله عز وجل بعبد أو بإنسان، أن يحول بينه وبين قلبه، أن يكون له سمع لا ينتفع به وبصر لا ينتفع به وقلب لا ينتفع به، فلا يهتدي ولا ينتفع، بل يكون الحق حج عليه لا له، فنسأل الله العافية. لكن فعل الله بهم ذلك، حال بينهم وبين قلوبهم وحال بينهم وبين الحق وما اهتدوا أبدا، فعل الله ذلك بهم عدلا منه، لأن الله عز أعلم حيث يجعل هدايته وحيث ينزل نوره، فهمتم؟ فعلم الله أن هؤلاء لا يستحقون لإعراضهم، فعاقبهم الله عز وجل أن حال بينهم وبين الحق، فما اهتدوا ولا انتفعوا بكتاب الله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع سفر وهو الكتاب، الله عز يمثل هؤلاء كذلك الحمار الذي يحمل على ظهر كتبا، هل سيكون قارئا أو مثقفا أو مهتديا أو مستفيدا؟ هل؟ الجواب لا، حمار يحمل كتبا. الله جل وعلا يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم لأنهم ظالمون، ظلم أعرضوا فأعرض الله عنهم، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وإلا لو نظر الإنسان لوجد الأدلة والبراهين الكثيرة التي توجب على المرء أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يتعلق بالله وحده لا شريك له. انظر إلى هذا الحديث القادم في هذا الباب، وهو في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينذر أقرب الأقربين إليه وهو يقول لهم إيش؟ لا أغني عنكم من الله شيئا. تأملوا تأملوا لتعلموا كيف هؤلاء يتعلقون بالأموات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الأولياء وخيرهم وأفضل خلق الله في حياته، قال لأقرب الناس إليه ماذا قال؟ لا أغني عنكم من الله شيئا. تفضل. قال رحمه الله تعالى قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنذر الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. المنادى إذا كان مفردا فإنه يبنى على الضم، وإذا كان مضافا يبنى على الفتح. ها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يا مريم يا أخت، احفظها كذا، مفرد يا فهد، ها مضاف يا فهد ابن سالم، زين عيدها الآن، هذه المضافات انصبها. نعم. يا معشر، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة، يا صفية عمة، يا صفية عمة مضاف. نعم. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا يا فاطمة بنت محمد سليمي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. قوله تفضل. قوله وفيه أي وفي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه في اسمه اختلف في اسمه في اسمه اختلف في اسمه أيوة. وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن وهو الدولابي بإسناده. أنا عندي كان اسمي في الجاهلية عبد الشمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن هكذا عندي. طيب ورواه الدولابي لإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله سماه عبد الله وهو جوزي من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة 70 أو 80 أو 59 وهو ابن 78 سنة. نقف معه شوي هذا أبو هريرة حافظة الإسلام كثر الكلام حوله من قبل الروافض والزنادقة أعداء الإسلام قصدوا ذلك قصدا. لماذا؟ لأنهم إذا طرحوه طرحوا جانبا كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حتى أنه قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا هو يقول إلا ابن عم فإنه كان يكتب ولا أكتب. ويخرج هذا إما أنه قال هذا قبل أن يفوق ابن عمرو بالأحاديث يعني كان عندما قال هذا القول كان كان ابن عمرو أكثر منه اللي هو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أو أنه هذا في ظنه أن ابن عمرو بما أنه يكتب إذن هو إيش أكثر منه حديثا إما قاله قبل أن يفوق ابن عمرو وإما قال هذا ظنا منه أن ابن عمرو أكثر منه حديثا. لكن لما جمعت السنة وجدوا أن أبا هريرة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق مع أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة 2.5 سنين أو أقل أو أكثر بقليل أو أقل بقليل. ولذلك طعنوا فيه قالوا كيف جمع هذه الكم هذا الكم الكبير من أحاديث صلى الله عليه وسلم وهو ما لبث إلا مدة يسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا أن هذه المدة ليست بيسيرة لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث أفعاله استقباله مواقفه بل صمته حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش سنة من سننه. فكونه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2 سنين كم حديث تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كم موقف حصل كم واحد أتى وخالف ونصح النبي صلى الله عليه وسلم كالمسيء في صلاة من حديث أبي هريرة الوفود التي قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة إلا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته حتى أنه قال عن نفسه أن أن أن أن المهاجرين كان يشغلهم إيش الصفق في الأسواق ناس يشتغلون بالتجارة وأن الأنصار كانوا يشتغلون بالحراثة والزراعة وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فقط بس يحتاج اللقمة كلها لا يريد غير ذلك وكان أهل الصفة الذين يقطنون المسجد حتى أنه من ذات يوم من شدة الجوع أغمي عليه وظنوا أنه به جنون أي صرع مصروع فأخذوا يضربون يقول والله ما بي إلا الجوع من شدة الجوع وسقط حتى معلوم القصة التي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فدفعوا أهل الصفة جميعا وهو لم يشرب فدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بقي منهم أحد قال لا قال اشرب قال فشرب فشرب فشرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب اشرب حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا يعني شرب على الأخير. طبعا أبو هريرة لما شرب ولم يجد له مسلكا يعني على الأخير أخذ منه جوازا أن يأكل الإنسان على الأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة فول وأقره. طيب مرة واحدة فول إحنا على طول تفويل إلا ما قل ما ذر. المهم أن أبا هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة يسمع منه. الأمر المهم جدا أن ثم أحاديث تلقب بما يا أخوان؟ بمرسل الصحابي، وهو أن يروي الحديث صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة. يعني ما يقول حدثنا الصحابي الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحدثه الصحابي فيأتي بها الحديث ويقول قال رسول الله. وهذا تارة يصرحون وأكثر المرات لا يصرحون فيه. وأمثال ذلك أحاديث صغار الصحابة، صغار الصحابة مثل من؟ مثل عائشة، عائشة من صغار الصحابة. وكذلك مثلا ابن عمر وابن عباس، فهؤلاء حدثوا عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يحدثون بإيش؟ أو يصرحون بمن حدثهم، كما يقول حدثتني أم حبيبة عن كنيسة رأتها في الحبشة، فهنا صرحت بمن حدثها، صرح بمن حدثته، ثم أن أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الشرار، شرار الناس، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره. والأكثر من ذلك أنهم يحدثون أو أنهم يحدث بعضهم عن بعض ثم يرفعون ذلك إلى رسول الله دون أن يذكروا الواسطة. وهذا الحديث بإجماع أهل الصنعة، صنعة ماذا؟ صنعة الحديث، علماء المصطلح، أنه متصل. مرسل الصحابي إذا حدث الصحابي عن صحابي عن رسول الله لكن لم يذكر الصحابي الذي حدثه، وإنما مباشرة سمع من الصحابي وقال قال رسول الله. وذلك لأن الصحابة كلهم عدول لا ينظر في أمرهم، وإنما الصحابة كلهم عدول، فحمل الحديث على الاتصال. فإذا نظرنا إلى أحوال أبي هريرة فإنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سنتين، وفي هاتين السنتين حديث كثيرة وكثيرة جدا. ثانيا أنه حدث عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه كان معتني عناية عظيمة بالعلم، حتى شهد له بذلك من يا أخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك يا أبا هريرة، لما أرى فيك من الحرص على العلم، حريص جدا على العلم. فلذلك مع هذا الحرص ومع هذه الملازمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حافظة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، والأمة كلها في أعناقها دين لهذا الرجل الكريم أبو هريرة الصحابي حافظة الإسلام الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والله أولى الناس أو من أولى الناس بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ماذا؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، فرضي الله عنه وأرضاه. قد خلف علما ينتفع به، صح؟ العلم الذي ينتفع به لا كما يظن كثير من الناس هو أن يؤلف كتب، كتيبات، مطويات، لا، العلم الذي يبلغ وهو الأصل والأكثر في أمة محمد، تبليغ العلم، أن يبلغ الناس بعضهم بعضا بهذا العلم. وليس المراد بالعلم يا أبا دعيج أنك لازم تحفظ الحديث وتقوله لابنك، لا، لو علمت ابنك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دون أن تقول رواه فلان وصححه فلان، وابنك أخذ هذه السنة وأخذ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ففيها 30 حسنة، فكلما قال ابنك الذي علمت هذه التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما قالها لك مثل أجره. فإن علمها غيره من أبنائه وأبناؤه علموا أبنائهم وهو إلى آخر، كم سيكون لك؟ لذلك قال الله عز وجل ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذا أجل ما يقدم الإنسان إلى الناس أن يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، خير من الذي يعالج أبدانهم ويعمر بيوتهم ويصلح مراكبهم، وكل له أجره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن الأكمل أولئك الذي يعلم الناس الدين، بل هذا الذي يعلم الناس الدين فضله عند الله عز وجل خير من الذي يجاهد في سبيل الله، خير من الذي يجاهد في سبيل الله، بل أن تعلم العلم وتعليمه لا يحسنه إلا من اتبع الرسل، بينما حمل السلاح يتبع يحمل حتى الفجر والكفار. لكن ما الذي يحمل العلم والسنن والعقائد القويمة والكتاب والسنة ويبلغه؟ إنما كما يقول ابن القيم إنما إيش هذه وظيفة ومهمة من؟ الأنبياء والرسل، يتعلمون العلم والهدى ويبلغونه غيره. ولذلك كل عبادة تفتقر إلى العلم، وليس العلم كذلك، الصلاة، الصيام، الجهاد، البيع، الشراء، كل ذلك لن يكون نافعا إلا إذا كان على علم. لذلك هذا الرجل الكريم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد حمل من دين الله شيئا عظيما، وبلغ دين الله تبارك وتعالى، وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنارت به الأمة، أمة استنارت بكثير من أحاديث، بل كثير من الأحاديث يعني من أفراد أبي هريرة، يعني انفرد بها هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الله عز وجل. ثم هو وأمثاله وأخوانه الصحابة لما بلغ الدين المسلمين، لكن الله عز سخرهم وهيئهم وحملهم هذه الأمانة العظيمة، فكانوا خير خلف لخير سلف، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من آخر الزمان من ينصب العداء لهؤلاء، ضاقت عليه الدنيا، ما وجد أعداء على وجه الأرض من الشياطين وأتباعهم إلا أن ينصب العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خصمان اختصموا في ربهم يوم القيامة. يأتي أهل الأهواء والروافض في شق، ويأتي أبو بكر الصديق وأصحابه وأخوانه في شق آخر، والله إنها لمعادة خاسرة. هذه الفئة فيها من؟ أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان وعلي وأبو هريرة وعائشة، وهناك روافض خميني وقال مش عارف إيش، وين هذه؟ الله أكبر. فنسأل الله أن يرزقنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن حبهم من أعظم القرب التي تقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. نعم، تفضل. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. الله أكبر. قوله حين أنذر عليك وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأجنبي أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. نعم. إذن أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس جميعا، وبصورة أخص إيش؟ قوما، يعني قريش، لينذر أم القرى ومن حولها، صح؟ ثم أمره بما هو أخص، وهو أن ينذر عشيرته الأقربين، وهو داخل في قوله قوا أنفسكم وأهليكم. نعم. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة، قوله أو كلمة نحوها أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، فالاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. الله أكبر. نعم. وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى، وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطأ الله ذلك وأنزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تفسير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لأغني عنكم من الله شيئا. نعم. قوله: يا عباس بن عبد المطلب، بنصب ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد. يعني يجوز يا صفية ويا صفية ويا فاطمة ويا فاطمة، لكن ايش تخريجها؟ اما البناء على الفتح النصب هذا ما تقول لانه مضاف، واما البناء على الضم ما اعرف عد وجهه، يحتاج الى مراجعه، لكن الاصل ايش؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون، احفظها، يا مريم يا اخت مريم، لانه مفرد، واما عند الاضافه فينصب. ففي الاحاديث كثير ما يمر عليكم، فقالوا يا رسول الله ولا يا رسول الله؟ يا رسوله، ها، لانه يا رسول الله مضاف فيبنى على الفتح. وكثير الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه ولا يا عائشه؟ يا عائشه، واضح؟ طيب، استمر. سليني من مال ما شئت. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يغني من عذاب الله الا الايمان والعمل الصالح. وفيه انه لا يجوز ان يسال العبد الا ما يقدر عليه من امور الدنيا، واما الرحمه والمغفره والجنه والنجاه من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه الا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى. ومثل ذلك ماذا؟ الشفاء والولد، ها، المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار ورفع البلاء وجلب النفع والشفاء والولد والحمل، هذا كله إيش؟ لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا يجوز أن يسأل من الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته وهو رسول الله، انظر إلى حسن هذا الكتاب وكيف اختار المؤلف رحمه الله هذا الحديث ما بين آلاف من الأحاديث ليريده في هذا الكتاب، لندرك فقه هذا الرجل وكيف استنبط واختار هذا الحديث ليضعه في هذا الباب في هذا الكتاب. يقولك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لفاطمة وهي أقرب الناس إليه بضعة منه، يقول لها: يا فاطمة أو يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، المال اللي عندي اطلب يعطيك، لكن ها لا أغني عنك من الله شيئا. وجه الدلالة: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته ولفاطمة ابنته القريبة منه قال لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف إذا إنسان سأل ميتا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة كان حيا، فكيف بمن يسأل الميت؟ طيب، فكيف بمن يسأل البعيد؟ ما هو من أقرباء هذا الولي ولا هو من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فكيف إذا سأله أمرا لا يقدر عليه إلا الله؟ انتبهتم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو أب مشفق على ابنته ويقول سأعطيك من المال ما أعطيك، ما أملك، سليني وأنا أعطيك، لكن ما أغني عنك، لا أغني عنك من الله شيئا. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الذي يتعلق بالولي الميت البعيد عنه، قد يكون الولي هذا، اقرأ عن تاريخه، ولا صحابي ولا من آل البيت ولا ميت منذ مئات السنين، فهو بعيد الزمن، بعيد العصر والمصر، بعيد النسب عن هؤلاء الذين يدعونه، ميت ويسأل عن، يسأل ايش؟ امورا ها لا يقدر عليها إلا الله. هل يوجد أحد أضل من هؤلاء؟ ها يوجد أحد أضل من هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ يدعون من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة. فاطمة وهي حية ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها وهو مشفق عليها ويبذل لها ما تريد ويقول سليني أعطيك ما شئت من مالي، لكن الأمر الذي بيد الله، المغفرة، الرحمة، الجنة، النار، هذا بيد الله وحده. عرفتم كيف استدل الشيخ بهذا الحديث؟ عرفتم ما أجمل هذا الاستدلال؟ وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب، لا أريد أن أسبق الأحداث لكن سيأتي، والشيء بالشيء يذكر، وهو عمه صنو أبيه، وهنا العباس صنو أبيه، وعمته صفية أقرباؤه وهم أحياء لا يملك لهم شيئا، حتى أن عمه أبو طالب ما أسلم ولا قال لا إله إلا الله، ولم يملك له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل نهاه الله أن يستغفر له، ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا الله، فمات على الشرك والعياذ بالله. هل ملك له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ هل استطاع أن يفعل له شيئا؟ لا يستطيع. فكيف يستطيع ولي ولا يمكن بعد واحد حيوان ولا واحد وهم ولا ها أثر قدم فلان ولا صخرة استند عليها فلان، واحد مجهول استند على صخرة قالوا في ولي من الأولياء قد مر في هذا المكان وقد توسد هذه الصخرة أو اتكى عليها فجعلوا لها مزار، وأخذوا يتعلقون بها ويعبدونها من دون الله عز وجل. ما يعبدونها، هم ما يركعون لها ولا يسجدون، فقط ماذا يفعلون؟ يعلقون عليها خرق وخيوط رجاء البركة بس. هذا فعلهم فعل من؟ فعل الذين أرادوا أن يفعلوا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يستقسم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكل من اتخذ حجرا أو وليا أو صنما أو رسولا أو ملكا أو إلى آخره ورجى منه البركة فقد اتخذه إلها، فعل هذا كسؤال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها صنما وثنا كما لهم إله يعبدون من دون الله. فنسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى فإنما عند الله لا ينال إلا بتدريب التوحيد والإخلاص له كما أشرع له ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك فغيره من أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. معتبر، نعم، التي أشرت إليها الآن. نعم. فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموال والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهرهم الشيطان الشرك في طالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم تقوم الساعة يكفرون بشرككم. إذن الشيطان زين هذه الأمور، زينهم محبة الصالحين، حتى ذكر بعض العلم أن الشيطان يجعل في قلوب أهل الهوى عند البدعة رقة ودمعة تدمع من عيونهم، ما يأتي للبدعة ولا يجد السكون والخشوع. لو أقام بسنة ما حصل له يمكن هذا ما يحصل له. حتى ذكر لي أحد الأخوة قال ذهب إلى مكان ما أظن عند البدوي، أظن عند البدوي في قبر ثاني يعني ولي أصغر شوي منه اسمه مجاهد، سمونه سيدي مجاهد، مني بدوي مني سيدي مجاهد. قال فرأيت امرأة تتعلق بسيدها مجاهد هذا وتبكي بكاء مرير وخشوع، تمنيت أن أن يعطينا الله ربعه عفوا عشره بكاء وخشوعا وأنا إيش أصلي بين يدي الله. سيدها مجاهد هذا ماتت في سبيل تعلقها بهذا الولي. الشيطان يجعل رقة وخشوعا عند البدعة، وما أجمل هذا حقيقة. ولذلك الروافض يغني لهم ذاك المماويل ما يسمونها هذه ويبكون بكاء شديد، بكاء لطم، قصة تاريخية يأتي بها بصوت محزن وجر جر، هم قاعد يبكون يبكون يبكون. حتى واحد يقول لو جلست معهم وأنا أدرهم دجلة كذابون، يقول ما شفت إلا عيني خرت بعد. هو راح يتجسس عليهم ما يسأل فتا يقول بكيك بكيك. هذا الشيطان، لأن إنسان عاطفي بطبعه، إذا وجد إنسان يبكي بكى معه حتى لو ما يعرف إيش القصة. وربما بعض الناس يجد ظالما ظالم ويبكي ويبكي يبكي، يحكم على الوضع كأنه إيش الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، لأنه وجاء أباهم عشاء عشاء يبكون. فانتبهوا لهذا، ليس كل من بكى ولا خشع ولا فجر بنفسه ولا أحرق نفسه يكون على الحق. الحق من طابق الكتاب والسنة، الحق من استند على الكتاب والسنة. واضح؟ ننتبه لهذا بيقين وبصيرة، تدمع الأعين تخشع القلوب، يحصل ما يحصل ليس بالضرورة أن هؤلاء الذين دمعت أعينهم أو خشعوا أو ضحوا أو فعلوا أو أنفقوا، ليس ذلك بالضرورة أنهم على حق أبدا أبدا. هناك من عباد الصليب يخرجون من أوروبا ومن أمريكا ومن دول آتاها الله عز وجل من جمال الطبيعة ما آتاها، ويذهبون يقيمون في أدغال أفريقيا حيث الأمراض الوبائية والفقر القاتل، يعيشون عشرات السنين من أجل دعوة إلى التبشير بجهنم وبئس المصير. يسمون إيش؟ الحملات التبشيرية، يدعون راحتهم ويدعون بلادهم ويدعون جنة الدنيا ليأتوا إلى تلك البلاد الفقيرة ويخالطوهم ويدعون إلى عبادة الصليب من دون الله عز وجل. هل هذه التضحية التي يقومون بها دليل على صحة دينهم ومنهجهم وعقائدهم؟ كلا. إذن ما هو الدليل على الصحة؟ الدليل أن تطابق الحق، أن تتمسك بالحق، أن تكون مؤتمر بأمر الله ورسوله. فمن لم يأتم بأمر الله ورسوله حتى لو حصل له خشوع أو خضوع أو دموع أو تضحيات أو حتى لو قتل وحتى لو أنفق، فهذا ليس بالضرورة أن يكون على الحق. وعلى مر العصور والدهور، ومن يقاتل المسلمين؟ الكفار يقاتلون، إن تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يضحون وينفقون، بل أنهم يفتتنون بأديانهم ومناهجهم، فيحسب أنه يحسن صنعا فيتخلق بهذه الأخلاق حتى يصدق أنه على الحق. وهذه حقيقة، هذه حقيقة. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، عفوا، قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال جل وعلا: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هنا الخطورة. لذلك في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يدعو الله أن يريه الحق وأن يوفقه لأن يتبع الحق، لأن من الناس من يتبع الباطل ويظنه حق، ومن الناس من يعرف الحق لكن لا يتبعه. فهؤلاء على خطر وهؤلاء على خطر. الفريق الأول عرفوا الحق وخالفوه وهو المغضوب عليهم، والفريق الثاني حرصوا على الحق لكن ما أدركوه فعبدوا الله على ضلاله. وأهل السنة وسط بين ذلك، عرفوا الحق واتبعوه وهداهم الله عز وجل إليه. قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم البينات، كتاب البينات. لا أنا أبي بعد قال إيش؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هؤلاء قالوا قوله، هؤلاء القول فهدى الله المؤمنين، حتى قيل في تفسير هذا: اختلفوا أي الأيام أحب إلى الله، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وهدى الله المؤمنين المسلمين إلى يوم الجمعة. ومثل هذا في كل باب من أبواب العقيدة وكل جزئية من الدين، تجد الناس أهل الأهواء أهل الأديان بين مفرط، بين يعني غالي وجافي، بين الإفراط والتفريط، وتجد أمة الإسلام بين وسط بين أهل الأديان، وتجد أهل السنة وسط بين أهل الأهواء، والحمد لله. فيأتي هذا المشرك ويتعصب لشركه، وإلا به يضله الله على علم، فيعتقد نفسه أنه على الحق، فيزداد تمسكا بالباطل يظن نفسه أنه على الحق. فهمتم؟ لأن بعض الناس إذا رأى المشرك أو الضال أو المبتدع متمسك بضلاله ببدعته، قال: يا أخي هذا نيته صادقة، لعل الله ينجيه، لأنه مخلص، مخلص للباطل، لا ينجيه الله عز وجل. وإنما إذا أخلص الإنسان لله واتبع رسول الله، هذا الذي ينجيه الله عز وجل. واضح؟ طيب. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق، ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى كلامه. نعم. استمر. قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به ورسله من توحيده الذي هو دينهم. ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به ورسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده أنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه؟ يعني أهل البدع ماذا يقولون للذي يخلص الدين ويعبد الله كما يعبده الصالحون والأنبياء والأولياء؟ يقول: أنت متنقص للأولياء، أنت عدو لهم، أنت لا تحب الصالحين. عرفتم؟ معنى ماذا يفعل هذا الذي يقول لا تعبدون الصالحين ولا تعبدون الأولياء؟ هو يسعى إلى تحقيق دين الأنبياء ودين الصالحين ودين الأولياء، وهو إخلاص العبادة لله. فإذا سعى المسلم الموحد لأن يفعل كما يفعل الأولياء قالوا ها أنت عدو لهم، أنت تبغضهم، عرفتم كيف يتهمونه؟ لأنه يسعى إلى عبادة الله، إلى تحقيق منهج الصالحين، منهج الأنبياء والمرسلين، يقول عنه أنت تبغضهم، أنت تتحامل عليهم. حتى كما يقول قائل منهم يقول الذين ينكرون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم شيء على رسول الله، أعوذ بالله. إذن في نفس أبي بكر الصديق شيء على رسول الله لأنه لم يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار، حتى جاء الفاطميون في شمال أفريقيا الروافض فابتدعوا المولد، هؤلاء فقط الذين ليس في قلوبهم شيء على رسول الله، والبقية كلهم ونحن ولله الحمد معهم يتهمون هذا المبتدع الضال بأن في قلوبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. نعم في قلوبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب اتباعه، لكن أنت في قلبك شيء على رسول الله وهو المخالفة لرسول الله، يحب أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص على البدع والضلالات، وإلا من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فليتبعه. احتفال بمولده، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم الاثنين يوم ولدت فيه وبعثت فيه فأنا أحب أن أصومه، هذا احتفال بالمولد، هذا الاحتفال بالمولد إن صح التعبير السني هو أن تصوم يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب صيام يوم الاثنين فهو يوم ولد فيه، لا أن تجعل يوما في السنة مختلف في تحديده. لو نظرت إلى كتب السير والتاريخ لوجدت الخلاف الكبير الذي وقع بين المحدثين والمؤرخين في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أيام السنة، اختلفوا حتى في الشهر، ليس في اليوم في تحديد أي يوم من ربيع، وإنما اختلفوا حتى في الشهر. ولو كان الاحتفال بهذا اليوم من دين الله لحفظ الله عز وجل للأمة ذلك اليوم حتى يحتفلوا فيه، لكن لما اختلف الناس في تحديده، وكذلك الإسراء والمعراج اختلفوا في تحديده، دل على أن الاحتفال به من الضلالات والبدع، من الضلالات والبدع. نعم. فكيف يقال لمن دان بدينه وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده أنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو رب للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظنهم برب العالمين، والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. المسائل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، نعم. الثانية قصة أحد، الثالثة خلود سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدلو عليهم الكفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عنهم، الثالثة أنزل الله عليهم في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، الثامنة القنوط بالنوافل، التاسعة تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين بالقنوط. طبعا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي عنه وهو لعن المعين. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، لأنه جمع الناس على الصفا وقال يا معشر قريش وقد ندأ، فقالوا لهذا جمعتنا تبا لك، قالوا عنه مجنون لأنه إيش أنذرهم وناداهم بطنا بطنا وفقدا فقدا وهو يقول ها لا أغني عنكم من الله شيئا، قالوا أنت مجنون. نعم، فهو جد عليه الصلاة والسلام في الدعوة التوحيد وبيان الحق حتى نسبوه إلى الجنون، لكن ما بدل تبديلا، كان ثابتا عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وهبة الدين. الله أكبر. لا، وفي حياته يقول ذلك لفاطمة، هو سيد المرسلين ويقول لسيدة نساء العالمين لا أغني عنك من الله شيئا، وفي حياته، فكيف يأتي إنسان يتعلق بحجر أو مزار أو ولي صالح أو ليس بصالح مات من مئات السنين ويتعلق به وكأنه سيغنيه من الله شيئا؟ إذا تأملت هذا عرفت إيش عرفت التوحيد وغربة الدين، والله تعالى أعلم. طيب، عند سؤال عطى الله سنأخذ 40 سؤال. طيب، بس 40 فقط، من يحسب؟ تحسب احسب يعني. يلا واحد يعني ولكن ما شاء الله، ولكن ما شاء الله لي أن أنتفع أو أنفع نفسي به نفعت نفسي به، ما مكن الله به يعني. نعم عبد الله. أيوة يعني ليس من الأمر أنت تفعل ما تشاء، إن عذبتهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، عرف يعني عيسى مريم عليه السلام لا يملك شيئا، يعني هو يقول يا رب أنت وعبادك تفعل بهم ما تشاء. نعم غيره. ما اسمك؟ فهد. يلا فهد. إيه؟ كان يدعو على سهيل بن عمرو وعلى صفوان بن أمية، ذكر أسماءه بالصلاة. إيه فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما بطلت صلاته. طيب، لكن يجوز قبل أن ينهى عنه فعله، يعني ذكر الأسماء في الصلاة لا يبطل الصلاة، يعني لو دعوت لأحد في الصلاة باسمه هل تبطل صلاتك؟ عرفت؟ لو إنسان في الصلاة قال اللهم اغفر لأحمد أو لفهد أو لخالد، عرفت؟ اللهم عافيه، اللهم شافيه، واحد مبتلى من إخوانك أو مقرأه وذكرته باسمه في الصلاة يجوز. واضح؟ طيب سعد، شو تحسب انت؟ يلا. اما يجيب المضطر الى دعاء، ايوه ما انا لا ما له علاقه بالله. اما يجيب المضطر الى دعاء لا هو قيد ولا هو بيان، ان الله سبحانه يجيب المضطر الى دعاء. نعم قلها ما شئت، أعوذ بك من الله التامات من شر ما خلق، قلها ما شئت. إن قلتها ثلاثا فإن السنة كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا فلا بأس. غير. نعم. سيدنا النبي ليست سنة، سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي، هو سيدنا ما في شك، لكن كلما ذكرت أنه قلت سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله سيدنا النبي غلط، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يطيل الذكر ليس من السنة. وكان الشيخ عثيمين رحمة الله عليه يفعل ذلك وهو يقول قال فزارنا زار فقال انظر ليس هذا من السنة، يعني نزل يغير صوته الله أكبر في آخر تكبير أو الله أكبر يعني للسجود، يقول فكنت أقول هذا كما يفعل الناس في بلده. قال فزارنا زائر ذات يوم فقال انظر هذا من السنة، قال فنظرت فما وجدت ما يدل على هذا، فأخذ الشيخ يقول تكبيرتهم المشهورة لعلك سمعتها ولو على قلب شريط الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا من الوصال لآخر. نعم يلا سعد. نعم الذين يقولون بجواز نعم المعين أيوة أيه. نعم على ماذا استدلوا بالأدلة العامة التي تدل على العموم ظنوا أنها تنطبق على إيش لعن المعين، تقدم معنا في تحقيق هذه المسألة. نعم لا مو صحيح، أما تعلم أن الرسول سأل ربه ثلاثا فاستجاب له اثنتين ولم يستجب له بالثالثة اللي هي أن يجعل الله عيش بأسكم بينكم أو أن يلبسكم شيعا؟ لا. نعم على المشرك يقول الشيخ الاسلام رحمه الله عليه اذا قال السلام عليكم سمعت واضحه فيجوز ان ترد عليه، لكن اذا قال السلام عليكم تقول ايش وعليكم. نعم لكن لا تبدا بالسلام، لكن اذا سلم ترد عليه وسلم بوضوح ترد عليه كما قال. نعم ابو شاهين اوراق نعم الفلاحون أمر من الله عز وجل، نحن نقول هذا الفعل شرك، ما قلنا عن أحد بعينه أنه مشرك، لكن أمر من الله عز وجل كانوا جهلا ومجهلا الله يعلم حالهم، لكن علينا الآن نتكلم عن هذا الفعل لأنه هذا شرك. يقول أريد توضيحا على الطريقة الصحيحة في كفالة اليتيم، جيب يتيم تربي عندك في البيت هذا الطريقة الصحيحة، وهذا أكثر ما يتأتى إذا كان اليتيم من أقربائك إخوانك الصغار من أبيك، إذا كان لك أب تزوج امرأة في آخر حياته وأنجب صغار ومات عنه وصاروا أيتاما تربيهم في حجرك، أو مثل أبناء أختك أو أبناء أخيك، أما واحد تعطيك الشهر 10 دنانير هو في قارة وأنت في قارة فهذه صدقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم له أو لغيره، لأن غالبا يكون إيش تمكن إنسان من تربية الأيتام اللي هم له إما أخوته الصغار أو أبناء أخته أو أبناء أخيه فيربيهم عنده يؤدبهم ويعلمهم ويوقظهم للصلاة وينفق عليهم، هذه كفالة اليتيم. لكن مو معنى هذا أن واحد صدق 10 دنانير حق واحد بأفريقيا ولا بأستراليا ولا أنه ما له أجر، له أجر بس الله يتقبل منه. ما حكم من تأثر بشيء يسير من رطوبة الطفل على الملابس؟ النجاسة نجاسة إلا شيء يسير لا يذكر عنه إذا كان وجدت رائحته أو لونه فهي نجاسة. نعم طيب من عنده سؤال؟ يلا إبراهيم. الأذكار في دبر الصلاة من أي ناحية تأخذ؟ لا اللي بعد الصلاة مباشرة السنة رفع الصوت فيها، لحديث ابن عباس كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفرائض بالذكر. إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا يعد من الكبائر فالحديث ليس منا من لم يأخذ من شاربه أنه من الكبائر، نعم الظاهر هكذا ليس منا يدل على الكبائر على أنه كبيرة، لكن حتى الكبيرة تتفاوت، يعني في أكبر الكبائر دون ذلك، يعني الذي يغش ليس منا من غشنا أو من غش ليس منا، ليست كالذي يشرك بالله. نعم. يقول: فتاة عمرها 16 سنة عام نصرانية هربت من أهلها وأسلمت ثم تزوج من شاب مسلم بدون ولي، هل زواجها صحيح أم لا بد من أن يكون لها وليا؟ من لا ولي لها القاضي يكون وليا، يذهب إلى القاضي ويتولى حتى إذا تزوج يروح يرجع القاضي يقول حصل معي كذا وكذا حتى يصحح عقده، وهذا يسمى حينئذ عقد فاسد ليس باطل. الباطل ما اتفق على عدم صحته، والفاسد ما اختلف فيه. إزالة شعر الأنف إذا كان طويلا وشكله غير لا ما حكمه؟ جائز. لأن الشعور ثلاثة: شعر أمرنا بإعفائه كاللحية، وشعر أمرنا بإزالته كالإبطين وشعر العانة، وشعر مسكوت عنه فهو يرجع إلى ذوق الإنسان وحاجته إلى إزالته أو تركه. هذا التفصيل ذكره ابن القيم وعليه ابن سعد بن عثيمين رحمه الله عليه. لكن في شعر لا حاجة لإزالته فلا يشغل المسلم نفسه بإزالته، اشتغل بما هو أهم. يقول: الرقي هل القرآن بالكف أو باليد أم بالماء ثم أن تشربه، والقراءة فاتحة فقط كافي أم لا؟ الأصل قراءة، قراءة باللسان، يقرأ على الإنسان يقرأ بنفسه وعلى نفسه ويقرأ على الآخرين. الماء وغير الماء هذه أمور علمت فائدته من التجربة، ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صحيحة وصريحة، لكن استدل ببعض الروايات فيقول من باب التجربة أنها نفعت فلا بأس، وإن اقتصرنا على القراءة المباشرة فهذا أفضل. الفاتحة وغير الفاتحة، لكن الفاتحة خير ما يقرأ. وهل ينافي مع الرقى التداوى بالأدوية مع الرقى؟ لا بأس، تداوى رقية وأدوية صدريات ومستشفيات لا بأس، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام غيره. نعم نعم. الإمام جمع المغرب والعشاء. طيب، الرد عليه: سؤال ابن عباس لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فقول أراد أن لا يحرج أمته يعني كلما وجد حرج حتى لا تنحرج الأمة تفعل. لكن ما الذي يطمن قلب المسلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وليس المعنى أنه إيش بلا سبب كما فعل الروافض طول السنة جمع. نحذر من هذا. يا شيخ، هل يجوز الدعاء على عيان المشركين؟ فيها خلاف هذه، ولا دعيت عليه، ما منه فائدة. هل صحيح أن هناك دعاء يقال أثناء الوضوء؟ لا، هذه من البدع. يقصر إذا اللهم أعتني كتابي بيمين ثم ولا تعتني بشمالي، ثم يقصر وجه اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه تبيض وجوه، يقصر إذا اللهم ثبت قدمي يوم تزل أقدام هذا ما هو بدع. وفي واحد دكتور في الشريعة سابقا يدخل الوضوء في مسجد كلية الشريعة ويشوف الشباب فهو يعرف أن هؤلاء يلتزمون بالسنة، يرفع صوته اللهم بيض اللهم بيض، بدعة. يا أنا أحب البدعة، صلى الله عليه وسلم. كفو. طيب، يقول فسمعت يقول أنه إيش، هل في حديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ فسمعت يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في أهلي، مش عارف أخي ما أعرف هذا الدعاء، ما صحة الحديث؟ وجدت كتاب الأسواق يقول صاحبنا الدعاء في أثناء الوضوء من السنن المهجورة، لا أعلم غيره. يلا بدعيت. كيف؟ ليس لك من أمر الشيء لما دعا عليه، قال لا تدعو عليهم، هذا ليس الأمر إليك. إن يدعو عليهم لا، توقف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف النبي صلى الله عليه وسلم. هل خلق الله الجن قبل آدم 2000 عام؟ لا أعلم. هل أرسل الله الملائكة على الجن فقاتلوهم حتى سكنوا البحار لما أفسد الجن في الأرض؟ لا أعلم. غيره؟ ما اسمك؟ محمد. يلا يا محمد. ليش زي عند القبر يدعو ما دام يدعو الله؟ هل الله عز وجل عند القبر يسمع الدعاء وعند ولا بعد عن القبر لا يسمع الدعاء؟ هل الله عز وجل عند القبور يستجيب الدعاء ولا بعد عن القبر ما يجيب الدعاء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى القبور يتقصد نجي عنده حتى يدعو الله؟ بل هذا يفتح باب ربما يظن بعض الناس أن الذهاب القبور له مزية. شوف هذا يدعو هذا شوف الناس كلها عند القبور تدعو يروح ويدعو يظن هذا فيها مزية وربما آل الأمر وأدى إلى دعاء صاحب القبر بعد ذلك. هذه بدعة لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أمته أن يقول بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بجاه نوح أو بجاه إبراهيم عليهم السلام، لأن معناها يعني وجاهتي لمكانته عندك اغفر لي. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنفع لنا نحن، فإحنا ندعو الله من غير أن أقول بجاه فلان ولا جاه. وأما حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاه فإن جاه عند الله عظيم فحديث لا يصح. يقول يوجد فقرة ثم شرحها من حضرتكم معادة أرجو من حضرتكم من أمكن لك الأجر إن شاء الله. ويقول الشيخ الإسلام هذا كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الله من حول القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزم الشرائع وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض الشرائع. نعم يعني يجب على الحاكم المسلم أن يقاتل الطائفة التي أبت أن تلتزم شعائر الإسلام، وليس المراد أن كل واحد يأتي ويقاتل من لم يلتزم. إذا كنت أنت متأهل أو يحق لك شرعا أن تقاتل الطائفة التي لا تلتزم شعائر الإسلام فافعل ذلك. لكن الناس الآن فهموا من كلام شيخ الإسلام تيمية أن تأتي الرعية وتقاتل الإمام لأنه لم يلتزم شعائر الإسلام، ليس هذا المعنى. وإنما إذا كان للإمام شوكة ووجد طائفة يستطيع أن يقاتلها ومن المصلحة أن يقاتلها قاتلها حتى تلتزم شعائر الإسلام، وإن كانوا ناطقين بالشهادتين حتى لو أن فئة طائفة ابتدعت عن أداء الزكاة. فالحق الحاكم المسلم ذو الشوكة أن يقاتل حتى يلتزم ويدفع الزكاة، ما في إشكال. طيب غيره؟ يلا. المطر الخفيف لا ما تجمع فيه، تجمع في المطر اللي فيه مشق على الناس. ماشي. في فتوى عكشان باز أمر كل الذين جمعوا أن يعيدوا صلاتهم، لكن إذا الإمام جمع اجتهد أنه والله كان مطر ينزل ووقف وكذا فيه مشق وجمع فأنت تبع لو تجمع، إلا إذا رأيت الإمام متساهل بالجمع فصل معه نافلة أنويها نافلة، وإذا أذن العشاء صلى في منزل آخر. نعم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أيوة أنت تقول سمع الله لمن حمده، وإذا اعتدلت تقول ربنا ولك الحمد. سيارة مطلوبة التسهيلات وأبي أتخلص من الربا بيعها، سوف يجيني فوق الطلب 200 دينار، عليك بالعافية. طيب الطالب قرض، أطلب قرض من بيت التمويل كي يجي السيارة؟ لا لا تطلب، حتى لو قرض بيت التمويل سمنت حدي أيضا ما هو مضبوط شرعا، للعلم أن السيارة شارية محولة. طيب غيره؟ خالد. الشرك الأكبر يبطل جميع العمل. نعم، لأن اشتركت لأحبطن عملك. ها خبز راي يعني لو أكل إنسان خبزة بطل صومه، ولذا أشرك بالله مرة بطل دينه وتوحيده، إيش الإشكال؟ إذا فعل الشرك الأكبر. أنت اللي بعت لي رسالة ذاك اليوم جاوبتك وقلت لك لماذا ما سألتني هذا السؤال؟ يقول لو أن أشرك لو أن أكل خبزة إيرانية على قولته السؤال، ها يعني لو أن إنسان صائم وأكل خبزة إيرانية أو غيره بطل صومه. هذا مثال ضربته، كمن يوحد الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لكن يذبح لغير الله بطل توحيده. والأخ في السؤال قال طيب إذا حلف بغير الله شرك ومع ذلك لا يطول التوحيد. قلت أن المثال الذي ضربته كالذي يشرك بالله الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو الذي يحبط العمل، كما أن الأكل يحبط الصوم لمن أكل ولو قليلا، كذلك الذي يشرك بالله الشرك أكبر ولو قليلا يبطل توحيده، لكن الشرك الأصغر لا يبطل التوحيد. ومن هنا الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، عدة فروق، منها أن الشرك الأكبر يبطل العمل والشرك الأصغر لا يبطل العمل. واحد يراعي في صلاته ما تبطل زكاته، واحد يراعي في صومه ما يبطل حجه، لكن واحد يشرك بالله شرك أكبر تحبط جميع الأعمال. ومن أن الشرك الأكبر يستوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم وليس كذلك الشرك الأصغر. ومنها أنه يستلزم البراءة التامة، يبرأ المسلمون من أهل الشرك الأكبر براءة تامة، يعادونه ويبغضونه ويتبرون منه، وتحرم عليه زوجته المسلمة ولا تؤكل ذبيحته، وإن كان حاكما أو ذو ولاية بطلت ولايته، لأن كل هذه الأمور ترتب على أنه كفر صار كافرا ويلقب بالكافر المشرك البعيد لأنه أشرك بالله شركا أكبر. لكن هذه الأحكام ما تنطبق على الشرك الأصغر. فأنا ضربت المثال كالذي يبطل صومه ولو فعله قليلا ولو أكل قليلا بطل صومه، وكذلك الذي يشرك بالله ولو شركا مرة واحدة بطل توحيده ودينه. عرفت؟ طيب، هل يجوز سؤال الله عز وجل يا حبيبي في الدعاء ويسمى الله تعالى المحب ولا يجوز؟ لا، ما تقول يا حبيبي، قل يا الله يا رب يا كريم يا حبيبي. وكلما أخذت بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سلمت من الأخطاء، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم معصومة. أحتم تأتي بأدعية مركبة وسجع وأشعار وفيها وما فيها شيء لك شيء عليك، لكن ادعو الله بالمأثور. نعم، هل التحنيك للمولود سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستحب أن يحنك المولود عالم العلماء لأنه رجل مبارك؟ وهل يقال أن العلماء مباركون؟ هو الضابط هذا الشيء؟ هذا أكيد سؤال معاف، صح ولا معاف؟ قلت السؤال مش جاوب. هذا معاف قبل 4 أيام، هذا جزاء المحتضنين لك قطيته ومشيته وحاضنه لك. التحنيك الذي يغلب على ظني أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل واحد يأتي ويحنك، اللي فيه سعال واللي فيه مرض واللي فيه هذا تعال حط فمك، وهذا يمكن تسمى من الطفل. ها، حتى لو كان عالم ممكن يكون عالم وفيه سل فيه التهاب فيه. وبعض الناس قال لا، كل واحد يحنك، يعني معنى التحنيك يأخذ التمرة ويمضغها في فمه حتى يعني يأخذ منها سائل فيضع في فم الطفل حتى يدخل في جوفه الحلة، حلة التمر، فيفتح معه، هذا أول ما يولد. طيب، الذي يذبح ولا يذكر اسم الله ولكن ليس قصده التقرب. يا شيخ عندي 4 أسئلة. الله أكبر. الذي يذبح ولا يذكر اسم الله ولكن ليس قصده التقرب، طيب وين علامة الاستفهام؟ وين أداة الاستفهام؟ ها، وين السؤال الحين؟ الذي يذبح، ها، يمكن أسئلة لا ما في. طيب السؤال اللي بعده، هل النذر لغير الله شرك أكبر أو أصغر؟ ايش رايكم؟ شرك ايش اكبر. ما المقصود كل مساله متضمنه دعاء العباده؟ كل واحد يقول يا رب يا رب يا رب تغفر لي، يا رب ترحمني، يا رب تنجحني، يا رب يقبلوني، يا رب يوفقوا علي، يا رب يا رب القى البقاله مفتوحه، يا رب. ها، كل واحد يقول يا رب، هذا ايش؟ عبد الله، لان الدعاء ايش؟ عباده. الدعاء هو العباده، هذا معناه، هو دعا الله سأل الله، إذن هو عبد الله. كل دعاء مسألة متضمن للعباد. الذي ينذر للسدر القبور لا المقبورين، هل وقع في الشرك؟ نعم وقع في الشرك. يلا غيره عبد الله. احد الاخوان يسال يريد ان يحج حجه الاسلام. طيب بعدين بس ولكن عنده دين. احنا ذكرنا هذه المساله وذكركم فيها. صلى الله ان يثبتنا وياكم. ازعجون الناس فيه لانه ما يفهمون السالفه. يظنون ان اللي عليه دين ما يجوز يحج. تشتغل اتصالات ورسائل. واحد طالبني قبل الغزو، واحد صلح بنجر عنده ما اعطيت، واحد عليه فاتوره تلفون، عليه مش عارف، عليه كهرباء. ليس المقصود ان اللي عليه دين ما يجوز يحج. لكن المساله بالصوره الاتيه، شخص عليه دين ويريد ان يحج وليس له مال الا ان يسد فيه الدين او يحج به. ان حج ما استطاع ان يسد الدين، وان سد الدين ما استطاع ان يحج. عرفت؟ فنقول له انت بهذه الحاله لا يجب عليك الحج، لان الحج ما استطاع عليه اليه سبيلا، ما يجب عليك حبيبي سد الدين بلاها تحج. ها؟ ليس المعنى ان واحد صلى عند بنشرتي يوم الايام نص دينار وما حاسبه والبنشرتي سكر وما لقيته وسالت عنه يعني ما راح احج اني مطلوب نص دينار. لا. ولا واحد يقول بحج بس فلوسي انقصت وتدري والحملات واسعارها وكذا وكذا وبتسلف من واحد وعساس الشهر الجاي اذا رجعت يصير حج. يا حبيبي حج ما في اشكال. لكن نحن نقول لا يجب الحج على من عليه دين، لا يجب، ما هو بواجب وما يصير يحج. لاحظ ليس ممنوعا ان يحج اذا كان عليه دين، لكن لا يجب عليه ان كان عليه دين بحيث ان نفقه الحج ان جعله في الدين ما استطاع ان يحج، وان جعله في الحج ما استطاع ان يسد دينه. فلو قال انا اريد ان اسد الدين وحينئذ اكون غير مستطيع اليه سبيلا، يجوز اسديني وما حج؟ نقول له يجوز سدينك وما يجب عليك حج، الان تعتبر ايش؟ غير قادر. واضح؟ اما واحد يدقون على التليفون، في واحده خياطه ما ادري ايش خياط عنده وما ادري والله وين راح، والثاني يقول في واحده راعت بياع باعتنا دراعه وعجزت وبحج الحين، تو تذكرت الدراعه وتذكر فاتوره التليفون واتصالات وال لا ما له علاقه هذا بهذا. حتى لو انك حجيت بالدين تاخذ من واحده فلوس عشان تحج ما في مانع. واضح؟ نعم. يجوز أن تدعو المشرك المشرك بالهداية لا بأس. إذا كان ميتا كيف تدعو؟ تطلع من قبره عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، إذا مات خلاص انقطع عمله الله يرضى عليك. تفضل. ما حكم سب الدين؟ كفر بالله عظيم، كفر بالله يخرج من الله. سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين كفر يخرج من ملة الإسلام. طيب بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم تواجد الصور مثل صور أطفال الحيوانات في الأشياء الاستهلاكية اللازمة مثل حليب الأطفال وبعض أنواع التغذية إلى آخره؟ هذا الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الصور حرام. كملت 40؟ زيد مع 10 أخرى. زيد مع 10؟ زيد مع 10. يلا آخر 10 أسئلة. من عند السؤال؟ تفضل. شركة المساهمة هذه، هذا اسم إشارة إلى ماذا تشير؟ يعني الشركة الآن موجودة اللي تسكر بعد كم يوم؟ أي شركة السور للوقود، لا بأس في المساهمة فيها. أي لا بأس، أعطهم أخاك. أشكلت عليه الآية التي في سورة هود، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دام السماء والأرض. الآية نرجو التوضيح، واضحة خالدين فيها إلا ما شاء الله، شاء الله أن أهل الجنة يخلدون فيها. أرجو توضيح هذا الأمر، غفر الله لك. من القائل أن الأعمال شرط كمال للإيمان؟ ومن قال صحة مع توضيح المقصود من القولين؟ عن السلف ما في أحد قال أنه شرط ما شرط، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما المعاصرون اختلفوا واستدلوا بعض الفاظ يعني محتملة لبعض العلماء، لكن السلف ما خاضوا في هذه المسألة كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وإنما قالوا الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص المعصية، قول وعمل يزيد وينقص. مسألة أن من علامات يوم القيامة سيجي يوم القيامة سوف يأتي الرجال المساجد على السرود ويضعونها بجانب المسجد، فلا صحيح الحديث صحيح لا أعلم. ما المقصود بالسرود؟ السيارات اليوم لا أعلم، وهل هي مذمومة المشي أو لا؟ حتى لو فات من تكبير الحرام المشي المساجد رجلي أفضل، هي حديث طبعا كانت خطوتها أحدى وما ترفعه درجة وقد حط خطيئة. طيب، هل المقصود بحديث سفر المرأة بدون محرم لمسجد يوم وليلة مسألة زمنية أو مكانية؟ مكانية، يعني المسافة التي تقطع بيوم وليلة حتى لو قطعت بوسيلة سريعة تعتبر هي إيش؟ سير الأقدام، هذه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم. ينطبق على سفر المرأة الطائرة لساعتين. نعم، لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم حتى لو بالطائرة. قلت بيض الله وجهه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولي أكثر من موسى، الحديث قد أولي موسى أكثر. قلت بيض الله وجهه، قلت بيض الله أني أنا هل الوجه، قلت بيض الله هل الوجه، هل الوجه قد أولي، يعني هذا إما يكون من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أولي موسى بأكثر من هذا فصبر، أو بأكثر من هذا، يعني هذا الحال للحديث للآن أولي موسى بأكثر من هذا الحال للحديث، لكن جملة ما أولي به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. واضح؟ تفضل، ما اسمك؟ ها؟ طارق، تفضل. كذب من الجوع صلى الله عليه وسلم، نعم، لا ليس بحديث. هل الاقتراب للحج تقدم الجواب ولا لا؟ طيب، يعني يجوز، هل يجوز استلام شركة الوقود التي نعم، يعني رجل لم يحج إلا أن يحج حجة الإسلام، ما أشعر فيش مصحوبا مع أمه أو جدته أو أم الأفضل أن يحج وحده لكي لا يشك على نفسه، الحج هذا مع أمه لا وحده، المهم يحج، الحج أن يقف بعرفة ويطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة مع الإحرام، هذا الحج مع أمه ولا وحده كيف، بس مع أمه جيد، الحج مع أمه طيب أخذ فيها بر. ها، ما نتمنى أن يحج أمه، أنا ما حجزت أمه، حجزت أبي رحمة الله عليه لكن ما حجزت أمه، أنا أمي حجت مرتين لكن ما حجت، حصد حج أمك جيد. قوله تعالى كيف نفرق بين قوله تعالى ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه وإن لفسق، قوله تعالى وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم، مع العلم أن الكتاب لا يسمون عند ذي حل. التوفيق بين هذا وهذا أن فيه عام وخاص، كيف نوفق بين الميتة حرام وميتة إيش البحر والجراد حلال؟ يعني الميتة حرام عام، كل الميتات حرام، ميتة الإبل والغنم والبقر والطيور والدجاج والديك الرومي والألانب، كل ميتات حرام إلا ميتة البحر والجراد، هذا اسمه عام وخاص، كل ما ذبح لغير إيش ولم يذكر اسم الله عليه حرام إلا ذبيحة أهل الكتاب، فهذا عام مخصوص. لكن هذا إذا ذكر باسم المسيح وذبحه هذا مختلف فيه، ليس موضع اتفاق. واضح؟ طيب، هذا الخط الحلو يقول في مسألة خاصة بالمكان الذي يعبد فيه غير الله أو مع الله أحد، هل الضابط هناك المكان نفسه أم مشابه العبادة أم كلاهما؟ هذا وهذا لا يجوز. نعم، فهل يقال مثلا جواز الذبح في الكنيسة بما أنه يجوز الصلاة فيها؟ الآن الكنائس يعني كلها أصنام صارت وكلها أوثان، لا تصلي لا في الكنيسة ولا تذبح فيها. وهل عبادة الذبح مزية عن باقي العبادات؟ نعم، من أجل العبادات عبادة الذبح اللي هو الذبيحة للتقرب إلى الله، ومن أجل العبادة تروح تصير يعني قصاب حسواك تذبح تقول هذه، لا المقصود إيش؟ تذبح الذبيحة تقربا إلى الله عبادة لله. اللحم كله أنت، لكن الذبح تريد بقلبك أن تتقرب إلى الله بهذه الذبيحة، هذه أجل عبادة. نعم. طيب كم بقي؟ آخر سؤال. يلا آخر سؤال. كم أخذنا؟ 50 49 هذا 50 علي أفضل بها. يلا السؤال 50. نعم. الإمام إذا كان في صلاة الظهر، الإمام إذا كان في دعاء قنوت لا تبقي منه أحدا. أي في تعدي، اليهود سيبقون 70,000 من يهود أصفهان سيأخذون مع الدجال. هذا يخالف إيش؟ سنة الله الكونية. اليهود باقون والنصارى باقون حتى ينزع عيسى مريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فالذي يقول اللهم يعني افن اليهود والنصارى ما راح يفنى، أخبرنا الله عز وجل. واضح؟ إلا ذكر هذا عام مخصوص، يعني اللهم عليك باليهود يقصد إيش؟ اليهود المعتدي الآن. قد يكون هذا يعني قصد كثير من الناس، يقصد إيش؟ عام مخصوص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. القائل شخص واحد، إن الناس جمعوا لكم، والذين جمعوا للصحابة إيش؟ فئة من المشركين، ليس الناس يعني البشرية كلها. فمثل هذا يقال عنه عام مخصوص. خلاص. طيب نكتب قدر الله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا.